چې خرڅوي ځانونه خپلو ابتغاء مرضات الله د پاره د تلف کولو د رضا د الله. داسې خلک هم شته چې ځان خرڅوي خو خدای پاک راضي کوي. ځانونه خرڅوي د پاره د تلف کولو د رضا د الله. دی هم دا کار کوي. هو الله الله پاک رؤوف بالعباد، ډېر شفقت کوونکی دی بالعباد په خپلو بندګانو باندې. الله هم ډېر شفقت کوونکی دی. ومن الناس بعض خلقنا من حاسوك دي يشري نفسه، شخرسي نفس فلو ابتغاء مرضات الله. اتلان لك يشري نفسه وهو المجاهد في سبيل الله، وهو المجاهد في سبيل الله. جي چه خده در اٹنگ که کنا او منس که فاکه قید اعظم نی، منس که فاکه پیسی نی، او دا خده در نون پارا جانگی گی زه په دنیا په آخرت کې بریالی ګرځه. ډېر لوی بادشاه باندې لاس کېښود. والله رؤوف بالعباد، الله پاک شفقت کوونکی دی په بندګانو خپلو باندې. یا ایها الذین آمنوا، دې ته بیا ولیکې ترغیب الی الجهاد، جهاد ترې تیاری. اے آکسان آمنو چی ایمان راوڑ دے، ادخلو داخل شے فی السلم پا اسلام کی، کافتن فورا فورا داخل شے پا اسلام کی فورا فورا. دس کریمات جو گوند سر پدر لپیل کی السلم کریمیت ہو گورا، کافت ہو گورا. اے آکسان چی ایمان راوڑ دے، ادخلو داخل شے فی السلم فا اسلام کی، کافتن جمیعانا. اول میں مانا سوکنا پورو پورا، ادوے میں مانا جمیعان ٹول. ادھو ادخلو کے چکم زمین در آگے نانا بیا حال واقع شد. اس چھت دے والے ویچ ادخلو فی السلم کافا، ایسیٹ تو لکھیں چاہو دا وقت ہم کولو چی منزو او روجا کافی دکھنا، رس ضرورت تا جہاد تا. چاہو دا وقت ہم کولو چی منزو او روجا دا کافی دکھنا، رس ضرورت تا جہاد تا. امیلی کو فأجاب الله جواب تورك الله فاكو چه بأن من كمال الإسلام القتال في سبيل الله. بأن من كمال الإسلام، بشكل بازي ده كمال الإسلام نا القتال في سبيل الله، القتال كولي فلا رضا الله فاك. پورا داخل ادھر گران کار دے حجی، سوک در سو تدریس کی، سوک تبلیغ کی، سوک جہاد کی، سوک تصوف کی، پورا داخل ادھر ڈیر گران کار دے. نمبر دو، بعضی مفسرین نے ویلے چاہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تو چھتا اللہ رسول چھے آیتا جائز دی مونگ لرہ چھے پا مونس کی تورات وائیو. عبداللہ ابن السلام علیہ خود اخر تورات ہم لیا لیمو کرنا، اب یعنی قرآن ہم لیا لیمو. دی نبی علیہ السلام تو چھے آیا جائزی دی زمین دفارہ چھے مانگا فموس کے تورات وائیو. ربی کریم فرما چھے نا تورات مو ہے، فا اسلام کی پورے پورے داخل چھے، ادخلوه في السلم كافة، فرفر داخل سلم وفور اسلام وقرآن وحديث دي كان. تسو مانا تسوري كده دعا درم تفسير ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في انقياد الله، ادخلوا في انقياد الله داخل شيء بتابع دار الله پاك، ادخلوا في انقياد الله، انقياد غرد خبصرة، ادخلوا في انقياد الله بامتثال جميع أوامره، بامتثال تا سا ألف لام، بامتثال جميع أوامره، بامتثال جميع أوامره، ولا تتبعوا دي ما أنا بقول فيه، ادخلوا داخل شيء في انقياد الله فتابع دار الله فاكي بامتثال جميع اوامره فمنلو دطول اوامره دار الله فاكو، ولا تتبعوا تاسو تابع دار مكوي خطوات الشيطان دا قدمونو دا شيطان دا شيطان فنقش قدم باندي مبزي، انه بشكر شيطان جري لكم استاذ فرا عدو ومين دشمن دي واضحا، فان زللتم فاسكو شرط تاسو اخدي اخدي عن الاسلام الكامل دو سر خام حولكم، فان زللتم فاسكو شرط تاسو اخدي دسن اخدي عن الاسلام الكامل ده اسلام كامل نام، فإن دللتم بس خجر تتاسو أخذي عن الإسلام الكامل دا إسلام كاملنا بوساوس الشيطان فوسوسو دا شيطان سرا، بوساوس الشيطان سمتو لكل عن الإسلام الكامل بوساوس الشيطان، کچر تا سو اوخه دې د اسلام کامل نه فوسوسو د شیطان سرا، من بعد ما جاءتكم البينات رستره انا چراغری تاسو ته اخکار احکامات، بینات لري اخکار احکامات نفس بیا فعلمو پس بیا فوه شيء ان الله بشک الله فاکو عزیز حکیم دیر زور وردی حکیمن و حکمتن و آل ذات دیکھتر ویلم دی عزیز و حکم دیر زور وردی حکمتن و آل ذات تو خبر اللہ رو توڑ دی و پا خبر اللہ رکم دخلی رنش بچ کے دی او دا سن میں چیسنگ وڑ دی و تال تکی پیسال قادیانانو نا لگ دور و فروفی او خڑو کلپ بیادی ونی سی نا نا نا خبر زیت اور سی او چې کوم ځای کې بیا پنځه سوه کالې عمر غواړي غرب هلته به بیا غرب وباسي، حکیم ذات دی هلته دشمنۍ کښې مو په طریقه ښکلی کار کوي، ان الله عزیز حکیم هل ينظرون هل بمانې نفي ولیکي، هل بمانې نفي بدلیل الا وروسته د الا ذکر شوی دی، دا هل د نفي معنی ورکوي خو بدلیل إلا هل ينظرون دا ينظرون تولك ينتظرون ينظرون تسولك ينتظرون داخلك انتظارنا كي إلا أن يأتيهم الله مگر دا خبر چرا تگو کی دوی تالا فاک فی ظلن و فسورو کی من الغمام دور یزنا چې د وریځو په سورو کښې ورته راتګو کښې دوی به بیا یخ شي، دې ته ولیکې دا هم د متشابهاتو نه دي، چې چې نه ورته په سور کې بس نه راته کی هیڅ چاته پته نشته په ذلل من الغمام إلا أن يأتيهم الله مغر شراتك خير بيت الله فاكو في ظلل فسورك من الغمام دور يدنا والملائكة أو درنغي راتك خير بيت فرشتي وخذي الأمر أو في سلوك شب في سلوك كنا في أبلغ تنا سو باسيو في أبلغ تنا من التندر نور دي تبا وبربان وكي يخبش بيه كنا وإلى الله الله فاك تربتا ترجع الأمور واپس کی دل دی ټول امور چس دی کم کارون دی دا غی چه هر سه نتیجی دی هغه به الله پاک تر ته واپس کی او بیا بل ته فیصله اوری الحمدلله.